إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا خير ما يجزي نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا عباد الله أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في مشهد لعمود من أعمدة هذه الأمة حفظ الله سبحانه وتعالى به الدين وثبت به المسلمين، عندما اشتدت المحنة وادلهم الخطب والتبس الأمر حتى على كبار الصحابة، فخرج لها الصديق بأبي هو وأمي، فوقف كالجبل الأشم بوجه تيار الردة، وصدح بالحق قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها. اشرأب النفاق في المدينة وارتد العرب، فما اختلفوا في نقطة إلا وطار أبي بحظها وغنائها في الإسلام. يومها وقف الصديق كالجبل الأشم صادحا بالحق متوكلا على ربه قائلا: انقطع الوحي وتم الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ فيا لها من كلمات اهتز لها الوجدان: أينقص الدين وأنا حي؟ إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقطوعا جناحاه. فقاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وقاتل معه كبار الصحابة، ومنهم عمر رضي الله عن عمر، وذلك لأنهم امتنعوا عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام ألا وهي الزكاة، فسموهم بذلك مرتدين وقاتلوهم مع أنهم يصومون ويصلون ويشهدون الشهادتين. فما بالك بالذي نقض أصلا من أصول التوحيد ألا وهو الولاء والبراء، فما بالك بالذي والى الكفار على المسلمين، فما بالك بمن تطير طائرات الكفار من أرضه لتقصف ديار المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه المشهورة، قال: وأما من قفز إلى التتار من الأمراء وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيه من الردة بقدر ما فيهم. فإن كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع إنهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله قاتلا للمسلمين؟ انتهى كلامه رحمه الله. غير أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة من يرفع لها راية التوحيد والجهاد في سبيل الله إلى قيام الساعة، فإنه لا تزال طائفة من هذه الأمة تقاتل على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فتمايز الفسطاطان، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. فعجزت قوى الصليب مجتمعة عن ملاقاة أولياء الرحمن بالحجة والبيان، وعجزوا عن مقارعتهم بالسيف والسنان، فوقفوا محرجين أمام العالم أجمع، أمام ثلة قليلة من المجاهدين، توكلوا على ربهم فنصرهم الله ورد بهم عادية الصليبيين. ثم بعد ذلك لجأوا إلى المكر والخداع، وهذا هو دأبهم على مر الأزمان. قال الله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد، والله سبحانه وتعالى يشهد على فرعون ويقول إنه كان من المفسدين. كذلك قال فرعون هذا العصر رأس الكفر أوباما، قال: إننا نخاف على الإسلام، نخاف على المسلمين من هذه الأفكار المتطرفة الإرهابية. ألا فاعلم يا رأس الكفر أن الإرهاب الذي تدينه هو دين ندين به لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فيا عدو الله، اعلم أن الإرهاب الذي تدينه هو دين ندين به لله جل في علاه. ألا فاعلمي يا أمة الصليب أن الإسلام الذي ترضين به هو ليس إسلاما، وهذا كتاب الله ينطق بيننا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم بعد أن استنفذ الصليبيون كل حيلة للنيل من دين الله سبحانه وتعالى فخذلهم الله، لجأوا إلى السحرة إلى أعوان الشياطين إلى حمير العلم علماء السلاطين لكي يزينوا الباطل، لكي يزينوا الباطل للناس، لكي يضلون الناس ويفتنونهم في دينهم، فشكلوا ما يسمى بالجيش اللا إسلامي لمحاربة الإرهاب الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فأين كان هذا الجيش عندما اغتصبت فلسطين؟ وأين كان هذا الجيش عندما داس المحتل أرض العراق؟ وأين كان هذا الجيش عندما حرق المسلمون في بورما وهم أحياء؟ أين كان هذا الجيش عندما اغتصبت نساء المسلمين؟ عندما داس الروافض أعراض المسلمين؟ أين كان هذا الجيش عندما يسب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين كان هذا الجيش عندما يطعن في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين كان هذا الجيش عندما سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أي جيش هذا الذي نشب في أحضان الطواغيت؟ أي جيش هذا الذي تحميه طائرات الصليبيين؟ أي جيش هذا الذي يحمي معابد الرافضة في بلاد الحرمين؟ أي جيش هذا الذي بورك له من رؤوس الكفر العالمي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على الضحوك القتال الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وليي الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أما بعد، فهذه رسالة إلى أمم الكفر مجتمعة، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ورسالتي إلى أولي الأبصار، أقول لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أما إلى تيجان الرؤوس، إلى إخواني المرابطين المجاهدين في سبيل الله، فأقول: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم ثبتهم أي ثبات، أنزل السكينة على قلوبهم، اربط على قلوبهم. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك احتكمنا، اللهم أنت حسبنا دونهم، اللهم لا يعلونا وأنت فوقهم، اللهم لا يعلونا وأنت الأعلى، اللهم لا يعلونا ونحن الأعلون، اللهم اجعل لنا سبيلا على طائراتهم. اللهم يا رحمن ارحم عبادك الموحدين، اللهم يا قوي يا عزيز انصر عبادك المجاهدين، اللهم اشدد وطاتك على الروافض، اللهم اشدد وطاتك على الصليبيين، اللهم فك أسار المأسورين، ردهم إلينا سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور الصليبيين ونستعيذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بمن أعان الكافرين على المسلمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم لعن المنافقين، اللهم لعن المرتدين، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.